يوم العاصف يتنال احمر لحمول نشيل على ردم في ليل لما بحازم شيلوا الآن غدا في ليل نسيب النبي خليل وخلق رضي ومهيل الآن غدا في ليل يوم العاصف تذليل أحمد لحمون يشيل الآن غدا في ليل لا بحازم شيلوا الآن غدا في ليل اليوم ضع النبي خليل ربيع خمسين عام الفيل الآن غدا في ليل قلت وشف ما في مسيل والنبي أمانة يوم ضع النبي يا خليل يوم ضع النبي يا خليل يا ربيع خمسين عام الفيل شف ما في مثيل وعملت ما شف ما في مثيل أنا بأمر أنا دليل مربوعا ذا المحيا مع تحياتنا لكم من موقع الأشراف الأبد آب زورونا على صفحتنا بالفيسبوك أو على موقعنا الإلكتروني الأشراف الأبد آب لتجدوا الكثير الذي يعجبكم إخوتي. Yeah. وسياحة وسياحة وانظر وعينة الوزاحة اسعفوا عايز اسعفوا يا جملة اللي يقول لا يخافوا يا صلاة وسلام آلاف يا صلاة وسلام آلاف اسعفوا عايز اسعفوا اسعفوا